بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند المجمل والمبين وما يلتحق بهما. قال المؤلف: باب المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فيتوقف على البيان الخارجي، والمبين يقابل المجمل، ويحصل البيان بقول وفعل ولو كتابة أو إشارة، وبإقرار على فعل، ويجوز كون البيان أضعف دلالة، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، والنص الصريح، وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به، والظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح، فإن كان بدليل فصحيح وإلا ففاسد. المجمل والمبين وما يلتحق بهذين من مصطلحات تكلمنا عليها في هذا الباب. المجمل لغة هو المجموع أو المبهم أو المحصل، يقال أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملة. فالمجمل ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض كما يقال في المعدودات. وقيل أيضا هو المحصل، ومنه أجملت الحساب إذا حصلته. وقد تكلمنا عليه اصطلاحا كما هي العادة في هذا المتن، أننا نقتصر على التعريف الاصطلاحية، فقلنا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. المجمل ما، أي لفظ أو فعل. وأصل هذا التعريف ذكره الطوفي رحمه الله في مختصره، لكنه قال: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. فغير كلمة اللفظ الإمام المرداوي رحمه الله وجعلها ما، عبر بما. لماذا؟ حتى يشمل الفعل، لأنه قال إنه يرد على هذا التعريف، إذا قلنا اللفظ سيرد عليه الأفعال نحو القيام من الركعة الثانية قبل التشهد، هذا يتردد بين الجواز والسهو. فلذلك غير الإمام المرداوي عبارة الطوفي فقال ما ليشمل اللفظ والفعل. ما تردد بين محتملين، وهذا يحترز به عما له محمل واحد كالنص، لأن النص هو الصريح لا تردد فيه. ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. على السواء احترز به عن الظاهر، لأنه متردد بين محتملين لكن لا على السواء، لأنه يكون في أحدهما أظهر. وكذلك أيضا الحقيقة التي لها مجاز، فإن اللفظ يحمل على الحقيقة، يكون في الحقيقة أظهر ويحتاج إلى قرينة ليحمل على المجاز. وعرف المجمل بتعريفات أخرى، لكن هذا الذي اختاره صاحب مختصر التحرير تبعا لأصله فاقتصرنا عليه. قال: فيتوقف على البيان الخارجي. هذا بيان لحكم المجمل، وعبر بالفاء لأنه كالتفريع على التعريف، أي لما كان الأمر كذلك أنه متردد بين محتملين فأكثر على السواء، فإنه لا يجوز أن يعمل بأحد المعنيين بدون دليل، لا يجوز أن تحمله على أحد محتملاته إلا بدليل يدل على هذا الحمل. فيتوقف على البيان الخارجي، أي على دليل من خارجه، لأنه مجمل ليس فيه ما يدل على الحمل على أحد المعاني، فيتوقف على دليل خارجي. والمجمل يكون في الكتاب وفي السنة، ويكون في المفرد وفي المركب. فمثلا القرء كما ذكرنا متردد بين الطهر والحيض، فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل، كما في قوله تعالى: ثلاثة قروء. ولهذا اختلف العلماء في العدة التي تعتد بها الحائض، هل تعتد بأطهار أو بحيض، لأن هذا لفظ مشترك. فهذا مثال للإجمال في المفرد. ومن أمثلة الإجمال في المركب قول الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فاختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ هل هو الزوج أو الولي؟ والأمثلة في المجمل كثيرة، ومن ذلك قول الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فيحتمل أن تكون الواو عاطفة، ويحتمل أن تكون الواو استئنافية. إلى غير ذلك من الأمثلة المشهورة التي يذكرها العلماء ويكثر بسببها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله. قال: والمبين يقابل المجمل. المجمل اخترنا في تعريفه أنه ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، إذن المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام. وهكذا في كل تعريف يعرف به المجمل يكون المبين ما يقابله، وهذا تعريف المبين. وأما البيان فقيل هو الدليل، وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة. يعني إذا ورد لفظ كالقرء مثلا لا يستقل بنفسه في الدلالة، فما دل على المراد من ذلك اللفظ، إذا جاءنا دليل آخر يدل على المراد على تعيين أحد المعنيين أو أحد المعاني إذا كان أكثر من معنيين من ذلك اللفظ، فهذا هو البيان. والمبين في الحقيقة هو الشارع، لأنه هو الذي يظهر هذه الأحكام، لكن يطلق مجازا على المبين به الذي هو الدليل أو التعريف الثاني الذي ذكرناه ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، وقيل غير ذلك. والمقصود أن يحصل للمبتدئ شيء من الدراية بهذه الأمور دون الخوض في التفاصيل وذكر الأقوال واختلافاتها. ويحصل البيان بقول هذا لا نزاع فيه بين العلماء، وهذا القول يكون من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثال الأول قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، إلى آخر هذه الآيات. فبين هذا الذي ذكره لا فارض ولا بكر عوان إلى آخره، بين قوله أن تذبحوا بقرة. ومنه قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم بينه بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة. وكذلك أيضا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذه مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكذلك قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا بيان لما أوجب الله عز وجل من المقدار الذي يخرج في الزكاة، والأمثلة في هذا كثيرة. إذن يحصل البيان بالقول سواء من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وفعل ولو كتابة أو إشارة، أي أن البيان يحصل بالفعل، والمراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن صفة الصلاة بالفعل وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك بيّن الحج بالفعل وقال: خذوا عني مناسككم. ولو كتابة أو إشارة، أي أن البيان يحصل بالفعل ومنه الإشارة والكتابة. فالإشارة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه شهرا ثم أقام 29 ثم دخل عليهن فقيل له: إنك آليت شهرا، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه الشريفة العشر وقبض إبهامه في الثالثة، يعني في المرتين الأوليين قال هكذا وهكذا، أشار بأصابعه العشر كلها، وفي المرة الثالثة قبض إصبعا منها، فبين أن الشهر يكون 29. وكذلك أيضا الكتابة كما في الكتب التي كتبت فيها مقادير الزكوات والديات وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع عماله إلى البلدان. قال: وبإقرار على فعل، يعني يحصل البيان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمته على فعل يفعله، لأنه كما سبق أن الإقرار تثبت به السنة، السنة منها القولية والفعلية والإقرارية، فالإقرار دليل، فإذا وجد الإقرار كان دليلا مستقلا، فيصح من باب أولى أن يكون بيانا لغيره. قال: ويجوز كون البيان أضعف دلالة، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين من أصحابنا وكثير من العلماء، ولذلك كانت السنة تبين مجمل القرآن كما بينا بالأمثلة فيما سبق، فلا يشترط أن يكون المبين مساويا لما بينه، ولا يشترط أن يكون أقوى، وهما قولان آخران في المسألة. قال: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، أي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يجوز تأخير البيان عن وقت ورود النص الذي فيه الإجمال، وهذا كثير جدا، كثير من النصوص التي فيها إجمال بينت بعد ذلك بنصوص أخرى، كما ذكرنا في قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكذلك أيضا في الأمر بالزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، كذلك الصلوات لما فرضها الله سبحانه وتعالى بينت صفتها بعد ذلك، ف فلا إشكال في أن البيان يتأخر عن وقت ورود الخطاب الذي فيه إجمال، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك لما شرع الله تعالى الصلاة للمؤمنين وفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، لأنهم إذا أمروا بها فلا بد أن تبين لهم صفتها. فلا يجوز أن يقول مثلا صلوا غدا ثم يأتي الغد ولا يبين لهم كيف يصلون، لأن هذا تكليف بما لا يطاق. قال: والنص الصريح. النص هو الصريح، أي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولكن للنص ثلاثة اصطلاحات: هذا الاصطلاح الذي ذكرناه وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو الصريح، والثاني ما احتمله احتمالا مرجوحا، يعني يحتمل معنيين يكون في أحدهما أظهر، يعني يكون تعريفه كالظاهر كما ذكر القرافي رحمه الله، والثالث في النص ما دل على معنى كيفما كان. وزاد بعض الأصوليين معنى رابعا وهو دلالة الكتاب والسنة مطلقا، سواء كانت نصا أو ظاهرا أو غير ذلك، فيقال دليل هذه المسألة النص، وليس المراد هنا النص الاصطلاحي الذي هو بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا، المراد دلالة الكتاب والسنة سواء كانت نصا أو كانت ظاهرا أو غير ذلك. إذن يمكن أن يتوسع ويطلق هذا الإطلاق، وهو كثير في كلام الفقهاء، لكن الإطلاق الاصطلاحي أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا الذي يكون قسيما للظاهر ويكون قسيما للمؤول وللمجمل، لأنه كما اتضح من الشرح أن اللفظ إذا أفاد معنى فإما أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا هو النص، أو يحتمل غيره، فحينئذ إما يكون الاحتمال على السواء فهذا هو المجمل، أو مع رجحان أحد المعاني، أحد معنيه أو معانيه، يعني إذا كان أكثر من اثنين فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. قال: وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به، يعني أن المقطوع به هو اللفظ الذي يدل دلالة لا تحتمل التأويل، فيكون قطعيا في دلالته، لا يجوز أن يفسر بغير هذا المعنى لأنه قطعي فيه. قال: والظاهر ما دل دلالة ظنية، فالظاهر يفيد معنى مع احتمال غيره، لكن هذا الاحتمال ضعيف، فلذلك ضعف حمل اللفظ عليه، ومن أجل ذلك كان حمله على المعنى المقابل لهذا الضعيف يكون هذا هو الظاهر، لأنه هذا هو القوي، سواء كان من قبيل الوضع كما يقال في الأسد، يطلق الأسد ويحمل على الحيوان المفترس، هذا هو الأصل، ولا يحمل على الرجل الشجاع إلا بقرينة، أو من حيث العرف كالغائط فإنه يحمل على هذا الذي يخرج من الإنسان، وهذا هو الراجح بدلالة العرف، وإن كان يمكن أن يحمل على معناه الأصلي الذي هو المكان المطمئن، أو من حيث الشرع كالصلاة فإنها تحمل في لسان الشرع على هذه العبادة الخاصة ذات الأقوال والأفعال المعلومة، ولا تحمل على الدعاء إلا بدليل، وهذا كما سبق لنا في مسألة الحقيقة والمجاز. قال: والتأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح. التأويل هو الرجوع في اللغة، من آل يؤول أي رجع، ومنه قوله تعالى: وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وكما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما يؤول إليه الأمر. وهل هناك فرق بين التأويل والتفسير؟ قال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل التأويل في المعاني والتفسير في الألفاظ، وأكثر التفسير في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره في الجمل. طيب، هذه معاني لغوية لا نطيل فيها. قال: والتأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح، هذا التعريف الاصطلاحي، حمل ظاهر على محتمل مرجوح، يعني أن اللفظ تكون له دلالتان، دلالة راجحة ودلالة مرجوحة، الأصل أن يحمل على الدلالة الراجحة كما هو واضح، لكن يحمل على المرجوحة، يحمل على المرجوحة. طيب، هذا في حد ذاته لا يحكم بأنه صحيح ولا فاسد، وإنما يفصل فيه، ولهذا قلنا: فإن كان بدليل فصحيح وإلا ففاسد، يعني هذا التعريف يشمل الصحيح، التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. فإذا أردنا أن نعرف التأويل الصحيح قلنا هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل، يعني بدليل يصير المرجوح راجحا، يجعل هذا المعنى المرجوح راجحا على المعنى الذي كان راجحا لولا الدليل، فيصير المرجوح راجحا على المدلول الآخر، ويسمى هذا تأويلا صحيحا. إذن حمل اللفظ على ظاهره ليس تأويلا، إنما التأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. كذلك حمل المشترك ونحوه مما يكون الأمر فيه على التساوي، يعني المجمل وأمثلة من المشترك وغير ذلك. حمله على أحد محمليه لا يسمى تأويلا. والحاصل أنه إذا حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدليل فإنه تأويل صحيح، وإلا فإنه تأويل فاسد. لكن هذه المعاني المرجوحة تختلف درجاتها. فالطرف المرجوح إذا كان قريبا، يعني ليست إرادته بعيدة، فيترجح بأدنى دليل يدل عليه. يعني قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية أن هذا يكون بعد الصلاة، إذا قمتم فاغسلوا، يعني الوضوء يكون بعد الصلاة. وكذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا أيضا ظاهره أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. لكن هذا الظاهر غير مراد، ويحمل المعنى على إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام، إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة، كذلك إذا قرأت القرآن. فهذا يكفي فيه أدنى دليل يدل على الحمل على المعنى المرجوح. لماذا؟ لأنه تأويل قريب. وهناك تأويلات بعيدة، يكون حمل اللفظ على المعنى المرجوح يكون ذلك بعيدا. لماذا؟ لأنه ليست هناك قرينة تدل على هذا، لا من العقل، ولا قرينة حالية، ولا قرينة مقالية، فيحتاج في حمل اللفظ إلى دليل قوي. أضرب لذلك أمثلة كثيرة، ومن ذلك فيما يذكره الأصوليون من أصحابنا وغيرهم، تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على 10 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. فأول ذلك على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل، يعني ابتداء نكاح 4 من هؤلاء النسوة إن كان قد عقد عليهن معا، وإن كان قد تزوجهن متفرقات، يعني ليس في عقد واحد، فقالوا يحمل على إمساك الأوائل، 4 الأوائل. فهذا تأويل بعيد. لماذا؟ لأن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، ولأن الابتداء يحتاج إلى رضا من يبتدئها. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فقد حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة. ورده الجمهور بأن الصغيرة ليست امرأة في لسان العرب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ فلها المهر يمتنع معه الحمل على الأمة، لأن مهر الأمة يكون لسيدها وليس لها. وحمله على المكاتبة بعيد، لأن المكاتبة نادرة في النساء، يعني أكثر النساء إما حرة أو أمة، والمكاتبة وقوعها نادر، وهذه صورة لا تخطر بالبال غالبا، فكيف يحمل اللفظ العام أيما على معنى النادر لا يخطر بالبال غالبا. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فقد حمله الحنفية على صوم القضاء والنذر، وهذا بناء على أنه يصح صوم الفرض بنية من النهار عندهم. وهذه أمثلة، وتفصيل ذلك مذكور في كتب الأصول، وكذلك أيضا في كتب الخلاف. إذن لتحمل اللفظ على المعنى المرجوح الذي يكون احتمال إرادته بعيدا تحتاج إلى دليل قوي. وقد يكون التأويل متعذرا بحيث إنه لا يحتمله اللفظ، فحينئذ لا يكون مقبولا ويجب رده والحكم ببطلانه. إذن كما قال المؤلف التأويل منه صحيح ومنه فاسد، فإذا كان بدليل فإنه صحيح، وهذا يختلف باختلاف بعد الاحتمال وقربه، فيحتمل، فإذا كان الاحتمال قريبا كفى فيه أدنى دليل، وإذا كان بعيدا فإنه يحتاج إلى دليل قوي، وإذا لم يكن مما يمكن أن يتناوله اللفظ بل كان متعذرا فإنه إذا حمل عليه اللفظ يكون تأويلا باطلا، وإذا كان الحمل على المعنى المرجوح بدون دليل فإنه يكون فاسدا، وحينئذ فلا يحكم على التأويل بأنه صحيح أو فاسد من حيث هو، وإنما ذلك يكون بحسب دلالة الدليل. ومن هنا تختلف أنظار العلماء، إذا كان هناك دليل يدل على هذا الحمل أو ليس هناك دليل، تختلف أنظار العلماء في مثل هذا. وتبين لنا من خلال هذا الباب أن مسائل النص والظاهر والمؤول من أهم مسائل أصول الفقه، وتطبيقاتها الفقهية كثيرة جدا، وينبني عليها خلافات كثيرة من أهل العلم، وقد ذكروا أمثلة كثيرة في هذا الموضع في كتب الأصول، وكذلك أيضا من تتبع ذلك في كتب الفروع سيجد من ذلك شيئا كثيرا. ومن المهم أيها الإخوة الكرام أن يكون لهذا التأصيل أثر في تناولنا لمسائل الفقه وفي عباراتنا، فإنك تجد كثيرا من الناس يحتج لقوله بدليل غاية ما يمكن أن يقال فيه إنه يدل دلالة ظاهرة، ثم إنه يزعم أنه نص يرفع كل تأويل ويمنع كل احتمال وينكر على المخالف، وربما كان هذا الدليل ظاهرا كما قلت، وربما كان مجملا، وربما كان مؤولا، يعني يحمل على المعنى المرجوح بدليل يصير المرجوح راجحا. فمن لم يدري أصول الفقه ولا يعرف تصرفات العلماء يضيق صدره في مسائل الخلاف بسبب أنه يظن أن كل دليل يدل على ما يريد أن يذهب إليه أو على ما نشأ عليه فإنه نص في المسألة، ولهذا يقول لك لا اجتهاد مع النص، ويرد القياس لأنه خالف النص، وينكر على مخالفه لأنه خالف النص. وإذا نظرت إلى تطبيقات الفقهاء وجدت أن المسألة ليست نصا، ومن ذلك ما ذكرناه مثلا في الدرس الماضي في مسألة الإسبال، فبعض الناس يظن أن هذه نصوص ترفع كل احتمال، مع أن المسألة عند جمهور العلماء من باب المطلق والمقيد، وكذلك العموم، إذا خصصنا العموم بأدلة فإن ذلك يكون حملا للنص على خلاف ظاهره، لأن الأصل في العموم أن يعم وأن يتناول جميع الأفراد، فإذا حملناه على بعض الأفراد وأخرجنا بعضه كان ذلك خلاف الدلالة الظاهرة للعموم، وذلك بدليل، لأن التخصيص لابد أن يكون بدليل. فمثل هذه المسائل إذا فهمتها ضبطت لك عقليتك ومنهجك في تناول أدلة الشريعة وفي التعامل مع المخالفين وفي الرشد في تناول مسائل الخلاف. وبكل حال، فالانطلاق من قواعد أصول الفقه والنظر إلى تطبيقات الفقهاء والتضلع منها يضبط بصلة الإنسان ويوجهه توجيها صحيحا إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بطريقة صحيحة درج عليها أهل العلم. فلا يصح أن يبادر الإنسان برد كلام مخالفه أو التسفيه من كلام أهل العلم إذا ظن أنهم أولوا أو حملوا اللفظ على خلاف ظاهره، بل لابد أن يكون مدركا لهذه المسائل ولهذه التأصيلات، وأن يعرف الاحتمالات وما الاحتمال القريب وما المتوسط وما البعيد. هذه مسائل تحتاج إلى دربة وإلى تعلم وملكة، وأن يخالط الإنسان كلام العلماء وأن يتضلع منه حتى يكتسب هذه الملكة. قضية الدليل هذه التي نحتاجها لنحمل اللفظ على خلاف ظاهره، الدليل لا يلزم أن يكون نصا بمعنى أن يكون لفظا، نص هنا بمعنى اللفظ يعني اللي هو الإطلاق الثالث الذي ذكرناه، لفظا من ألفاظ الكتاب والسنة، بل يمكن أن يكون قرينة ويمكن أن يكون قياسا. وذكروا من ذلك مثلا حديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فالإمام أحمد رحمه الله كلم الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، ومذهب الإمام أحمد كما تعلمون أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، واستدل بهذا الحديث. والشافعي رحمه الله كان يرى أنه يجوز له الرجوع، لماذا؟ لأنه ليس محرما على الكلب أن يعود في قيئه، وقد شبه الراجع في هبته بالعائد في قيئه. فالإمام أحمد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، فقالوا فسكت الشافعي، فهذا استدلال بالقرينة، وكان الشافعي رحمه الله قد تمسك بالظاهر، لأن هنا تشبيها شبه النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته بالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فالظاهر أن الواهب إذا رجع يكون مثل الكلب إذا رجع، هذا ليس محرما، فهذا أيضا ليس محرما. لماذا؟ لأن الظاهر من التشبيه هو استواء المشبه والمشبه به في كل الوجوه، مع أنه أيضا لا يلزم، يعني قد يكون اشتراك في بعض الوجوه، فليس هذا نصا ولكنه ظاهر وهو أقوى من التفرقة في بعض الوجوه. لكن لما كان هذا الاحتمال واردا اللي هو أن يكون بينهما فروق من بعض الوجوه، ترجح هذا الاحتمال المرجوح بقرينة في الحديث، يعني وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث ليس لنا مثل السوء. وإذا تتبعت مسائل الخلاف ستجد القرائن التي يذكرها العلماء والأدلة التي يقوون بها الحمل على المعنى المرجوح، وهذا أمر لا بد لطالب العلم أن يتدرب عليه وأن يمارسه من كلام الفقهاء ومن كتب الخلاف. يقول ابن خدامة رحمه الله إن كل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده، يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يبين الاحتمال المرجوح مع الاحتمال الراجح، يعني يقول هذا اللفظ يحتمل معنيين، الراجح منهما كذا والمرجوح منهما كذا، ويكون مدركا للمعاني اللغوية ومدركا للمعاني الشرعية. والثاني أن يبين العاضد الذي يعضد الاحتمال المرجوح الذي يجعله قويا ويجعله راجحا بعد أن كان مرجوحا. ثم إن هذه القرائن التي يمكن أن تكون عاضدة للاحتمال المرجوح قد تتعدد، يعني يمكن أن القرينة الوحيدة لا تكفي، لكن مجموع القرائن يكفي ويقوي جانب الاحتمال المرجوح. ولهذا ابن قدامة رحمه الله يقول: وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن دون آحادها. للمسألة هنا كأنك تزن، يعني كأن عندك ميزانا، فلو فرضنا أن عندنا ميزانا في إحدى كفتيه 10 كيلوات وفي الكفة الأخرى 5 كيلوات، سنحتاج إلى وضع 5 كيلوات حتى تستوي الكفتان، ولكي ترجح الكفة الخفيفة سنحتاج أن نزيد، مثلا نضع 6 كيلوات. فهذا أمر يحتاج إلى وزن ويحتاج إلى نظر دقيق حتى ترجح الكفة المرجوح. طيب الخمسة ستحتاج إلى 5 لتساوي، وتحتاج إلى 6 لتزيد. إذا كان الكفة مثلا فيها كيلوان والثانية فيها 10 ستحتاج إلى 8. فكلما ضعف الاحتمال احتجت إلى دليل قوي مثل الميزان، وكلما كان أقرب احتجت إلى دليل أضعف. يعني مثلا لو كان 9 كيلوات وعشر كيلوات، هنا تحتاج إلى كيلو ليتساويا، تحتاج إلى كيلوين حتى ترجح الكفة المرجوحة. والحاصل أن هذا الباب دقيق ويحتاج إلى ممارسة وإلى تضلع من كلام الفقهاء وتصرفاتهم ومن كلام الأصوليين وتأصيلاتهم. ولولا أن الدرس مختصر وأننا لا نريد أن نخرج كثيرا عن المتن لأفضنا في ذكر الأمثلة في هذا، ولكن يكفي ما ذكرناه في هذه المرحلة. ونسأل الله تعالى أن ييسر درسا آخر يكون فيه مزيد بسط لهذه المسائل. ولو شرعنا في الكلام على النسخ ربما استغرقنا وقتا مثل هذا الوقت الذي أخذناه في الكلام على المجمل، وقد يزيد أيضا، فحتى لا يختلط الكلام ويصعب ضبطه. وكما تعودنا أيضا في الدروس الأخيرة أن تكون دروس في مثل هذا القدر من الوقت، فأكتفي بهذا. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم على النسخ. وأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.